باب ما يفطر عليه. قال الإمام رحمه الله حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد، مسدد بن مسرهد الثقة ثابت رواه الجماعة. قال حدثنا عبد الواحد بن زياد. عبد الواحد بن زياد من الثقات، لكن العلماء يقولون حديثه عن الأعمش فيه إيش؟ فيه كلام لم يكن متقنا في حديث الأعمش، وهذا سبق وأن قلنا بذلك وروى له الجماعة. عن عاصم من الأحول. عن عاصم بن الأحول هو عاصم بن سليمان، عاصم بن سليمان الأحول، هذا من الثقات ومع ذلك تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان. يعني عاصم الأحول من الثقات وتكلم فيه يحيى بن سعيد القطان. طبعا يحيى بن سعيد القطان من المتشددين، ولما نرد أن نبلاء الأمة علماء الأمة يتكلمون بالتوثيق في إمام ويأتي كلام من عالم فحل لكنه من المتشددين، لابد أن نراجع أنفسنا كثيرا حتى نعتبر هذا الكلام فيه. والحق بأننا بعد البحث والتنقيب ترى أن كلام يحيى بن سعيد القطان في عاصم بن سليمان الأحول لأنه إيه؟ كان يعمل لذي الولاية، كان يعمل عند سلطان، وده طبعا أصلا منهج عند بعض العلماء أن من اقترب من سلطان تكلموا فيه. ابن المبارك امتنع عن العطاء لإسماعيل بن علي لأنه استلم القضاء قادم، أنه أولى الناس بالقضاء لم يكن أهل السنة يستلمون القضاء، من سيستلم القضاء؟ كان يعني تكلم فيه. وكان عمر الخطاب يقول إن وجدت العالم على أبواب الأغنياء فاعلم أنه منافق، وإن وجدت العالم على أبواب السلاطين فاعلم أنه لص من اللصوص. والعلماء يقولون بأن هذه المسألة فيها تفصيل، يعني ليس على الإجمال هكذا أن يتكلم في من اقترب من السلطان، وإلا فعمر بن العزيز قرب رجاء بن حيوة، قرب الزهري، قرب علماء الأمة، علماء اقتربوا من السلاطين، وكان لهم ما له من النفع العميم في مثل هذا. فالصحيح الراجح هو الذي لا يأمن على نفسه الفتنة وأنه يكون ناصحا أمينا، فهذا لا شيء ولا يتكلم في مثل هذا بحال من الأحوال. حميد الطويل أيضا تكلم فيه في مثل هذه الأبواب. وأما من لم يعمل على نفسه الفتنة فهذا الأولى به أن ينأى بنفسه. هذا التفصيل الصحيح في هذا الباب، ولذلك لم نرى أحدا اعتمد كلام يحيى بن سعيد القطان في عاصم الأحول وقد روى له إيش؟ الجماعة، فهو قد جاوز القنطرة. عن حفصة بنت سيرين. هنا الأمر الإيش العظيم. حفصة بنت سيرين وهي ثقة من ثقات التابعين، حفصة بنت سيرين وهي من الأخيار، إذا قلت هو من فضليات النساء من الثقات، أو هذه التي تعد أخونا عمر بيعد واحد طب مرة طب مرتين ثلاثة، لا حفصة بنت سيرين هنا هي أيضا من يعني فضليات نساء الإسلام. عن الرباب. الرباب هذه الكلام فيها هي التي يضعف من أجلها السند فهي ضعيفة، أو قل هي مجهولة، لكن الحق بأن ابن حبان له ابن حجر له كلام في هذا الباب، شرط أنه إذا ورد أو جاءت الجهالة في راو ووثقه ابن حبان ولم يجد أحدا يعني وثقه أو ذكره في كتاب الثقات فلا يضعفه ولا يجهله، لكن يقول هو مقبول. وأيضا من شرط الحافظ في القول على راوي مقبول، يعني إيه مقبول؟ إن توبع وإلا فهو لين الحديث. مقبول نعم، هذا شرط ابن حجر، يبقى مقبول إن توبع، يعني إذا جاء من طريق آخر وله متابعة وهي لم تتابع في هذا وانفرد بها فهي ذاك السند ضعيف، إن توبع وإلا فلين الحديث. نعم. عن سلمان بن عامر. يا جدة عثمان. عن سلمان بن عامر رضي الله عنه أرضاه. عمها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد التمر فعلى الماء، فإن الماء طهور. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل. هذا إمام أهل السنة والجماعة الفحل، إمام أهل الشأن، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. لما لم يروي له البخاري؟ ها للعلو، طلبا للعلو. قال حدثنا عبد الرزاق. حدثنا عبد الرزاق صاحب المصنف عبد الرزاق الصنعاني، عمي فتلقى، لذلك تكلم فيه العلماء في الحديث، يعني حديثه مرتبة، حديث قبل أن يعني يكبر سنه ويبتلى بالعمى هو الأصح، حديث المتقدمين عنه هو الأصح. نعم. طبعا صاحب المصنف روى له جماعة. قال حدثنا جعفر بن سليمان. جعفر بن سليمان حسن الحديث لكنه رمي أيضا بإيه؟ بالتشيع، رمي بالتشيع. قال حدثنا ثابت البناني. ثابت البناني الفحل من أذبة الناس في أنس، ثابت البناني كان يدخل على أنس ولا أخذ الحديث حتى يقبل يد أنس، روى له الجماعة. أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله، أنس بن مالك هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسوات من ماء. طيب ننتهي من هذا الباب وبعد كده ندخل في الباب الثاني. هذا الحديث يبين لنا أيضا من الأداب أداب الفطر، وهو ما زال يبين لنا وسلم في أداب الفطر للصائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في يعني في هذا الباب باب ما يفطر عليه بين لنا عامر سليمان بن عامر بين لنا كيف كان يفطر النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا كان أحدكم، وهذا من القول، إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يرد فالتمر فعلى الماء فإن الماء طهور. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر بالتمر، وهذا الأمر للاستحباب بالإجماع، هذا الأمر بالاستحباب للاستحباب بالإجماع وليس على الوجوب، وهذا أيضا من باب الحرص على المكلف، وأن التمر له ما له من الفوائد العظيمة، لا سيما قلت لكم بأن التمر حتى ظهر طبيا هذا الكلام أن التمر يكون غذاء، يعني هو طعام لأهل البيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم بيت ليس فيه تمر فأهله جياع، يكون غذاء وأيضا يكون إيش دواء وشفاء، التمر شيء حلو ويكون فاكهة أيضا، ولذلك قال العلماء يعني يذهب بحر الصدر وأيضا حرارة المعدة الأكل على الرطب أو على التمرات، وفيه ما فيه من الفائدة، لأن الإنسان إذا صام يعني فقد كثير من السكر اللي هو يحتاجه البدن، فالتمر يعني يجعل أو يساعد البدن أن ترد له القوة بسرعة، لذلك كان ابن القيم يقول فعليه أن يفطر على شيء حلو، إن لم يستطع أن يأخذ التمرات أو الرطبات فعلى شيء حلو، ولذلك أنت ترى أن تحنيك الطفل بأن المعدة الخالية لو نزل عليها الشيء الحلو فيه ما فيه من اللطف وفيه ما فيه من تقوية البدن، لذلك كان سلم يقول إذا كان أحدكم صائما فليفطر على تم، وكما قلنا ظهر الأمر الوجوب لكن هنا بالإجماع أنه لمسألة الاستحباب، المهم الفطر، وإلا فكان أعجب الناس وأحب الناس إلى الله أو أحب الناس إلى الله تعالى أعجلهم فطرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن أفضل الناس الذين يخالفون أهل الكتاب بتعجيل الفطر، ويكون على الرطب أو على التمر، لأن هذا كما قلنا فيه ما فيه من تقوية البدن. قال فإن لم يكن أو فإن لم يرد التمر فعلى الماء، وبين العلة من ذلك أن الماء طهور، ولذلك ويقال بأن الإنسان إذا كانت المعدة خالية وأفطر على الماء أو يعني استقبلت المعدة الماء فإن هذا يغسل ما في الداخل، يغسل ما في الإنسان، سواء الكلى بقى سواء الكبد سواء المعدة لها ما لها من الفائدة، لذلك كان السلام يحسو حسوات ثلاث، وحسوات ثلاث هذه متفرقة، لأن السلام من أداب الشراب أيضا حتى لا ينتفع بها المرء أن يشرب، لا يشرب نفسا واحدا، لابد أن يتنفس بينهم، ولذلك كان غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشرب ثلاث، وورد أنه شرب مرة واحدة، لكن الأصل فيها في هذا الأدب ألا يتنفس في الماء، لأن العلة في هذا الباب ألا يتنفس في الماء فيؤذي غيره ولا يقترب من الماء، لكن هنا نقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيشرب أو فعلى الماء فإن الماء طهور، ففيه كما قلنا بيان الحكمة من الفطر على الماء لأنه طهور يطهر المعدة ويطهر الداخل، وهذا خير عميم وهذا فضل من الله جل في علاه أن الإنسان الصائم عليه أن يستخدم الماء، لا سيما لو كان الماء ماء زمزم، لأن السلام قال ماء زمزم لما شرب له، قال ماء زمزم شفاء سقم وطعامه طعم، يعني أنا أذكر الألباني وكان شيخ محمود عطية تلميذ الشيخ الألباني هو شيخنا الفاضل الكريم كان يقول يعني القصة هذه مشهورة جدا أن الشيخ الألباني مرض جدا فترك كل شيء، ترك كل الطعام وكل شيء واشرب، كان فقط لا يعني يدخل معدته إلا إيش إلا الماء، جلس مدة في هذا الباب حتى شفاه الله جل في علاه، يعني لأن المعدة المعدة بيت الداء، فبعد عن كل الطعام وما كان إلا على الماء، وهذا الذي حدث من أبي ذر رضي الله عنه أرضاه، جلس أربعين يوما لا طعام له ولا شرب له ماء زمزم. يقول حتى ايش عكن البطن ازداد بماء زمزم. لذلك قال سلم هذا ماء مبارك طال ماء زمزم لما شرب له، هو طعام طعم وشفاء وسوء، وفيه الزيادة أنه طهور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الماء طهور. وأما الحديث الثاني بأن أنس بن مالك يصف، وهذا الحديث هو الصحيح هو الأصح، كان يصف لنا من فطر صلى الله عليه وسلم، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على أو يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن الرطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من الماء. وهذا أيضا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه بأن مسلم كان يفطر على رطب فالرطبات، فإن لم يكن فالتمرات، فإن لم يكن فحسوات الماء. عندنا أولا أنه ذكر أنس بن مالك كان يفطر على الرطبات قبل الصلاة، فهذا تعجيل بالفطر، وهذا إقامة السنة كما قلنا بلسان الحال ولسان المقال. كما قلنا أن مسلم قال قال الله تعالى قال أحب الناس إلى الله جل وعلا أعجلهم فطرة، أعجلهم فطرة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا ما عجلوا الفطر. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المزاحمة بين الطعام والشراب، وقلنا قياسا أن الجماع بين المزاحمة بينها وبين الصلاة أنها تقدم على الصلاة. الرابعة الخلاء، الرابعة الخلاء، لأن سلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، وقلنا قياسا على ذلك إيش الجماع، فإن كانت حاجته للطعام جعلته يؤخر الصلاة وحاجته للشراب يؤخر الصلاة، فحاجته الجماع أيضا تؤخر الصلاة. المهم ألا يضيع ألا يخرج وقتها قياسا لما؟ لأن حاجته إلى قضاء الوتر أشد من حاجته لإيش للطعام والشراب، وهو صبر عليه أمدا. فلذلك يقول نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بالفطر أولا ثم يعجل بالصلاة، وهذا التعجيل كما قلنا هو الأعجب وهو السنة وهو الأفضل بأن يتقرب المرء بتعجيل الفطر. قال كان قبل أن يصلي يفطر على رطبات، وهذا أيضا كما قلنا الرطب أفضل من التمر، الرطب فهي أحلى مذاقا وهي أيضا تكون ألين عند نزول المعدة أفضل من التمر، وإلا كان على يعني لم يكن الرطبات كان على تمرات، وهذه فيها دلالة أنه لم يكتفي برطب تمرة واحدة ولا من الرطب واحدة، فهو يكثر من ذلك ثلاثة خمسة سبعة، وثلاثة خمسة سبعة هذا بما ورد من الأدلة العامة في فضل الوتر، إن الله وتر ويحب الوتر، فكان السلم إذا استأذن استأذن ثلاثة، وكان إذا تكلم تكلم ثلاثة، وكان إذا سلم سلم ثلاثا، فهذه يعني عمومات تثبت أفضلية الوتر في هذا الباب. فإن لم يكن التمرات فعلى حسوات الماء، وحسوات الماء هنا تثبت أنه كان يفرق بين الشراب، يعني مرة ثم مرة ثم مرة، والفائدة من ذلك كما قلنا هو إيش الفائدة؟ هو عدم التنفس في الماء، عدم التنفس في الماء. طيب ننتقل إلى الباب الثاني، وهذا الباب يعني نترك الباب باب القول عند الإفطار أيضا نقول به، ثم ننتقل بعد ذلك إلى باب الوصال إذا كان معنا وقت يعني. نعم. قال باب القول عند الإفطار. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى أبو محمد. أبو محمد انظر لنا ها هو روى له أصحاب السنة الأربعة صحيح؟ ها ذكروا في الثقات ما فيش حاجة اسمها الثقات يعني وثقوا، لكن هذا روى له أصحاب السنة الأربعة صحيح؟ ها أبو داود النسائي مش السنة الأربعة فقط انفرد يعني انفرد به داود وأبو داود النسائي. طب جيد وعلي بن الحسين، من علي بن الحسين هنا أو علي بن الحسن الحلواني؟ لا هو الحلواني، وحتى وإن كان طبقة طبقتان نفس الطبقة، علي بن الحسن إيه العبدي، علي بن الحسن العبدي ماشي. قال أبو محمد حدثنا علي بن الحسن قال أخبرني الحسين بن واقد. أمر عليه ماشي، يعني ابن سالم المقفع. قال رأيت ابن عمر رضي الله عنه، طيب ابن عمر ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال رأيت ابن عمر رضي الله عنه يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. علي بن حسين العبدي هذا حسن الحديث، شوفوا كده شيخ، وأيضا ابن سالم المقفع تالي السند فيه ضعف، والذي بعده ضعيف أيضا. في إرسال معاذ بن زهرة أرسله، نعم أرسله، فيه إرسال الذي بعده، بس المهم الأول، لأن الأول أيضا ذهب الظمأ وابتلت العروق السند فيه ضعف. طب تقول حسنه الشيخ الألباني؟ نعم. قال حدثنا مسدد، مسدد بن مصرهد ثقة ثبت روى له الجماعة، قال حدثنا هشيم، هو هو هو يعني قل من لآلئ الشام، هشيم بن بشير ثقة ثبت، لكنه يدلس تدليس التسوية. قال لا سأشوفنا حسين بن داود ماشي ثقة، عن حسين بن داود نعم، عن معاذ بن معاذ، هو معاذ بن زهرة، وهو قد أرسل هذا الحديث أرسله. قال بلغه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، اللهم لك، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. طيب أما الحديث الأول فأن السلام كان إذا أفطر دعا وقال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ وظمأ له أجر، هذه فيها دلالة على فضل الصيام، وأن الصيام الأصل فيه كما قلنا يعني أن الإنسان يمتنع عن الشراب وعن الطعام، قال ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. نعم مجهول، ها هو هذا هو، يبقى إذن أنه ابن المقفع سالم هذا هو المجهول، السند ضعيف، السند ضعيف. الشيخ ممكن يكون حسنه ليش؟ حسنه لغيره، حسنه لغيره، عامة المعنى هو السند ضعيف، هذا حديث سند وضعيف. طيب يبقى عندنا أصلا أصالة الاختلاف في علي بن الحسين صحيح، والظاهر أنه حسن الحديث، ولكن الأصل هنا نقول ابن المقفع هو آفة الحديث، ابن المقفع هو آفة الحديث، فالسند ضعيف، هذا السند ضعيف، ولكن يعني في هذا الباب يستحسن أن نتكلم به لأنه من باب فضائل الأعمال في هذا الباب. فقال أن السلام كان يقول ذهب الظمأ، ذهب الظمأ، وهذه فيه دلالة على فضل الصيام كما قلنا، وأن الإنسان يمتنع عن الطعام والشراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فيقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ ولسان الحال ابتلت العروق بشرب الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل التمرات وفيها أيضا ما فيها من لطافة الأمر عند دخولها للمعدة، وابتلت العروق يعني بعد الشرب ذهب هذا الظمأ. قال وثبت الأجر إن شاء الله. الأمر هنا أمران، الأمر الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الظمأ وابتلت العروق، يعني هذا التعب والعناء الذي كان في ساعات الصيام ذهب وولى، وبقي الأجر العميم الثابت عند ربنا الجليل سبحانه جل في علا. وهكذا في كل طاعة يتحمل فيها المرء المشقة واللأواء فلذتها فيه في آخرها. فأنت عندما تقوم الليل حتى تتورم القدم أو ترى العناء في قيام الليل وتكون متعبا فتصلي قاعدا أو تصلي قائما، ترى أنك ما ختمت الوتر إلا بسعادة وسرور وأنس بربك لا تجده أبدا في غيره بحال من الأحوال. فكل عبادة تتحمل فيها أنت المشقة ترى أجرها عند ختامها. أنت ما تصدقت صدقة إلا وأنت بعدما تولي خلف هذا الرجل أو بعد هذا الرجل الذي تصدقت عليه إلا وتجد سعادة ملأت قلبك لا تدري كيف ولما، ما هي إلا أن الله تعالى أدخل عليك انشراح الصدر بهذه الطاعة. ما أن بررت بأمك، ما أن وفيت لأحد فقضيت دينه، ما أن سعيت إلى خير يعني تجعله لغيرك إلا وترد الختام سعادة ليست بعدها سعادة. كأن هذه من باب عاج البشرى المؤمن، فإن الله يبشرك بما سيأتي بعد ذلك لك عند ربك جل في علا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لابد أن تتدبر أمرك، التعب والعناء قليل ثم بعد ذلك الثواب الجليل في الدنيا قبل الآخرة. قال الله جل في علا في سورة النحل، قال في عمل الصالحات من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن قال إيش؟ فلنحيينه حياة طيبة. فلنحيينه حياة، والحياة الطيبة هي سعادة القلب، وسعادة القلب بالإخلاص لله جل في علاه بعد العبادة. فكأنه قال إن هذا هذا التعب، هذه اللأواء في هذا النهار ذهب مع رشفة ماء، مع بعض حسوات الماء أو مع تمرة تأكلها يذهب كل ما كان من العناء ومن التعب، ثم يثبت لك الأجر. الإشكال عندنا هنا قال ثبت الأجر إن شاء الله، هنا إشكال، ما الإشكال اللي فيه؟ وإيش بقى فيها من إشكال؟ كيف؟ كيف هذا؟ نعم، هو قال سلم كتب إن الله كتب الحسنات والسيئات، فبين ذلك. قال فمن هم بحسنة فعملها فاكتبوها له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إذن الله جل في علاه قد وعد بذلك، وعد بثبوت الأجر، فلما يقول سلم إن شاء الله؟ الله تعالى وعد بذلك. قال ومن هم بحسنة فعملها فاكتبوها له حسنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تمل. قال إن حب الأعمال إلى الله أدوم وإن قل. فهنا معنى ذلك إن الله لا يمل حتى تمل، يعني لا يمل من إعطاء الثواب حتى تمل من العمل. فهذا دلالة على أن الله تعالى وعد، ووعد الله يتحقق. فلما يقول إن شاء الله؟ التوجيه للعلماء توجيهات 3. التوجيه الأول، هذه جاءت من باب التبرك، التبرك باسم الله جل في علاه، وهذه البركة، كل البركة أن تذكر الله جل في علاه، كل أمر ذي بال لم يذكر فيه باسم الله فهو أبتر، فهذا من باب التبرك. الأمر الثاني أنه يقول إن شاء الله أدبا مع الله. طب وين بقى أدبا مع الله؟ إيش الأدب بقى؟ رد على المعتزلة ممتازة، وأنت هيأت نفسك أهو الآن. ليش؟ لأن المعتزلة أجرية يرون بأن الأجر لابد أن يكون مقابلة، إذا عمل لابد يجب على الله أن يعطي الأجر، يجب على الله أن يعطي الأجر، وهذا خطأ مبين. هذا فيه كما قلنا سوء الأدب مع الله جل في علاه، ووصف الله بالنقص، فإنه لا يجابر الله جل في علاه، لا مكره لله جل في علاه على شيء بحال من الأحوال. الإجابة الثالثة والتوجيه الثالث وهو الأسد والأصح، الإجابة أو التوجيه الثالث هو الأسد والأصح. ومعنى أن أنا أقول الأصح يعني كل هذه الإجابات صحيحة، لكن الأصح ما يكون من التوجيه الثالث. التوجيه الثالث في هذا الباب هو أنه لا يدري أخلص العمل لله أم لا، هو لا يدري، كل عامل يعمل لا يدري أخلص لله في العمل أم لا، لذلك يقول ثبت الأجر إن كان إخلاصا يبقى إن شاء الله، لأنه لا يدري أقبل العمل أم لا. وشرط القبول شرط عظيم، شرط داخلي وشرط خارجي، شرط ظاهري وشرط باطني. شرط الباطني هو الأهم، وهو الإخلاص لله جل في علاه. والشرط الظاهري هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل في علاه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لما قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل أحسن أصوابه وأخلصه، قالوا ما أصابه وما أخلصه، قال إن كان العمل صوابا يعني متبعا فيه السنة ولم يكن إخلاصا لا يقبل، وإن كان إخلاصا لم يتبع فيه السنة ولم يكن صوابا لا يقبل. فهنا يقول إن شاء الله لا يدري هل اكتملت الشروط أم لا، هل أخلص في العمل لله جل في علاه أم لا، لأن الله قال فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن الأصل الأصيل في هذا الباب أنه يقول ثابت الأجر بإذن الله أو إن شاء الله، هذا كما قلنا أنه على التوجيهات الثلاثة، وأصح التوجيهات الثلاثة التوجيه الأخير وهو أنه لا يدري حقق الشروط أم لم يحقق الشروط. ماشي الكلام على الوصال أعرف، لأن هذا الباب طويل، باب مغيب الشمس المسألة فيها خلاف كثير، فنأخذ الوصال أيسر، وبعد ذلك غدا إن شاء الله نأخذ الباب الثاني. نعم، ممكن إنسان يعمل العمل ولا يدري أخلص فيه أم لا، ممكن يكون في البداية أنه أخلص ولا يدري، اعتراه ما اعتراه، جاء رجل فمدح وقال الله ما هذا، ما رأينا أحدا، فيدخل عليه السرور ويدخل عليه، فتأتيه ما تأتيه من أو تعتريه ما تعتريه من الخلجات في النفس، فهو لا يدري أتم الإخلاص أم لا، ولا يدري حتى في البداية كان الأمر ينصب على طلب الرضا من الله تعالى أم لا، كل ذلك موجود. نعم. طيب نعم، ما هذه كانت ستأتي في الفوائد، تريدها مسألة يمكن أن نقول قبل أن ننتقل إلى الباب الذي بعده. قال سالم رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف. طبعا يقطع ما زاد عن الكف، هذه جاءت في روايه اخرى انه كان يقطع ما زاد عن ايه، عن القبضه. طبعا القبضه انه ياخذ هكذا وياخذ من القبضه تحت مش فوق، يعني في ناس بتغفل انفسهم القبضه وياخذ من فوق الايش، من فوق القبضه من تحت. وهذا على الجميع، يعني قص القبضه ما بعد القبضه في الوجنتين ما بعد القبضه هكذا، يعني يقول بالجواز انه ياخذ ما بعد القبضه، والقبضة هنا يأخذ ما بعد القبضة. الحق بأن بعض العلماء يقول أنه يجب، وهذا قول الأحناف، ليس هذا من بدع القول الذين قالوا فيه أن الألباني أتى بقول إيش شاذ، لا، هذا أصله في مذهب الأحناف القبض على الأخذ من اللحية. فممكن نقول هذه المسألة، المسألة الثالثة في هذا الباب، هو هل يجوز الأخذ من اللحية أو لا يجوز الأخذ من اللحية. طبعا الذين يرون بأن إطلاق اللحية، وأن إطلاق اللحية عندهم حلق اللحية، الكلام على القبض الأخذ منها والكلام على حلق اللحية. أما الحلق اللحية فالحق بأن الأئمة الثلاثة قد اتفقوا على حرمة حلق اللحية، وأنه لا يجوز حلق اللحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، وأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب، قال وفروا اعفوا، وفروا اللحية اعفوا اللحية واحفوا الشوارب، خالفوا اليهود والنصارى. فبعض العلماء يقول أولا وجه الدلالة في وجوب إطلاق اللحية أصل الأمر، فظاهر الأمر الوجوب، والثاني التعليل، لأنه قال خالفوا اليهود والنصارى، قالوا ومخالفة اليهود والنصارى على الوجوب، وهذا منازع فيه. وجه الدلالة الثاني منازع فيه، لأن مخالفة اليهود والنصارى مخالفة أهل الكتاب تتنوع، منها ما هو مستحب، منها ما هو مباح، منها ما هو إيش واجب. فالحق أنك لا تقول بأن الأصل بمخالفة أهل الكتاب أنها على الوجوب، لكنها متنوعة، وجاءت الأحاديث تثبت التنوع. الصلاة في النعال مخالفة أهل اليهود والنصارى، ولكنها ليست بواجبة، ليس ما أحد قال بأنها يجب للمكلف أن يصلي بالنعال. فالغرض المقصود وجه الدلالة الأول الأمر، وظاهر الأمر الوجوب، لا سيما ولسان الحال بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقبض من اللحية، لم يحلق اللحية، لم يأخذ اللحية. وقد قال الله تعالى في علاكم في رسول الله أسوة حسنة، وهي سنة المرسلين. قال إيش؟ ها قال يا ابن أم ها لا تأخذ بالحياتي ولا برأس، فهي من سنة المرسلين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل من فارس وكان قد حلق لحيته، قال من أمرك بذلك؟ قال ربي. قال ولكن ربي أمرني بإيش؟ بإعفاء اللحية. وهذا إنكار عليه بذلك، لا سيما أن بعض العلماء يقولون بأن حلق اللحية فيه تشبه بالنساء، فيه تشبه لنعومة البدن. يقولون بعض العلماء الذين يقولون بحرمة حلق اللحية يقولون بمثل هذا التعليل، ولكن الأدلة متوافقة متضافرة على الأمر بإطلاق اللحية، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم على سنن الفطرة أنها عشرة وذكر منها إعفاء اللحية. والحق بأنهم قالوا إذا قلنا بالوجوب إذن يحرم الحلق. ورد في المذهب الشافعي المعتمد عند المذهب الشافعي كراهة حلق اللحية، عشان نكون على الإنصاف، قالوا بكراهية حلق اللحية، ما قالوا بحرمة حلق اللحية، وهذا المعتمد في المذهب الشافعي. وأنا أعجب من هذا كل العجب، لأن في الأم صرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة حلق اللحية، في الأم الشافعي في الأم في كتابه الأصل الأصيل صرح بحرمة حلق اللحية، فكيف يقولون المعتمد هو الكراهة؟ الحليمي قال بحرمة اللحية، حلق اللحية، وفقهاء المحدثين في الشافعية قالوا بالحرمة، يميل ذلك الإمام النووي. الإمام النووي يرد على القاضي عياض في مسلم على أنه نقل عن مالك أنه يأخذ من إيه؟ من طولها وعرضها تحسينا للهيئة، فأنكر عليه أيام إنكار، هذا فقط في الأخذ من الطول والعرض تحسينا للحية. والحافظ بن حجر وابن الملقن كل هؤلاء من فقهاء المحدثين يرون بحرمة حلق اللحية. يبقى لنا أن نقول أن المذهب الشافعي مذهب يقول بحرمة حلق اللحية، ودعك من الفقهاء الذين لا ينظرون إلى الأثر ويقولون المعتمد ويقدمونه على الأثر. والشافعي نفسه قال إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط. لذلك لا نلوم ابن حزم أن ينقل الإجماع على حرمة حلق اللحية، ولا نلوم ابن تيمية أن ينقل الإجماع على حرمة حلق اللحية، لأن هذا الأصل الأصيل في هذا الباب، فهم نقلوا الإجماع على حرمة حلق اللحية، هذا الأصل الأصيل في حلق اللحية. أما الكلام في الأخذ من اللحية فكما قلت لكم المالكية يرون جواز الأخذ من اللحية طولا وعرضا للهيئة تحسينا للهيئة، لا سيما أن بعض المالكية يرون بأن اللحية سنة إيه؟ سنة عادة وليس سنة عبادة. هذا بعض المالكية يقولون ذلك، وهذا كلام باطل. كيف تكون سنة عادة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أوفوا وفروا وقد أمر، وهذه دلالة على أنها عبادة، أقل الأمور على الاستحباب، لأن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم دخل تحت دائرة العبادة. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فهذا خطأ أن يقال أن هذه سنة عادة. لكن من مالكية من قال بأنه يجوز الأخذ من طولها وعرضها تحسينا للهيئة. وأيضا بعض العلماء يرى بأن الأخذ يكون من تحت القبضة، من بعد القبضة، ورواية ووجه عند الأحناف وجوب الأخذ من بعد القبضة. وطبعا بعض المحدثين يقول بأنه كان من الإنكار أنه إذا أراد أن يضعف راويا من رواة الأحاديث كان يقول إيش، هو ذو لحية طويلة، كأنه لا يعقل. شوف الكلام، هذا كلام باطل، هذا كلام يعني صراحة كلام باطل. يقول ذو لحية طويلة، يعني هو يقول طب الطويلة نزلت هكذا. احنا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له لحية كسة، حتى لا نتكلم عن القبضة، كانت له لحية كسة. أما الأخذ من هذه اللحية لابد لها من الدليل. عامة تكلمنا عن الحلق وأن الإجماع مستقر على أنه لا يجوز، وأن من ناقل عن الشافعية كراهية القبض أو كراهية الحلق دون الحرمة، قلنا القول المنصوص عليه للشافعية في الأم أنه قال بالحرمة، وفقهاء المحدثين الشافعية قالوا بالحرمة اتباعا للأثر واتباعا للدليل. لذلك ما أبعد ابن تيمية أن يقول الإجماع على حرمة حلق اللحية. الأخذ منها كما قلنا، منهم من قال الأخذ من الطول والعرض كالمالكية تحسينا للهيئة، ومنهم من قال الأخذ من بعد القبضة. والأخذ من بعد القبضة منهم من قال مستحب، ومنهم من قال بوجوب الأخذ من بعد القبضة. من قال بوجوب الأخذ من بعد القبضة، وهذا الكلام طبعا نسبوه للألباني أنه شذوذ، وهذا كما قلت أن الأصل أنه قول لمن؟ للأحناف، هو قول الأحناف. ابن حجر يؤول ذلك ويوجه ذلك ويقول والقبض والأخذ من اللحية بعد القبضة جاء من فعل ابن عمر في المناسك خاصة، في المناسك خاصة. فقال كأنه اجتهاد من ابن عمر أنه لما رأى من النسك حلق شعر الرأس، فكأن من النسك أيضا أخذ من إيش؟ من اللحية، فكان يقبض فيأخذ من اللحية، يعني قياسا على الأخذ. قال هذا يكون اجتهادا، لكن الحق هذا التوجيه فيه نظر. ليش فيه نظر؟ لأن ستة من الصحابة كانوا يفعلون ذلك ويقبضون ويأخذون من بعد القبضة. نحن الآن نقول مسألة الوجوب بعيدة، مسألة وجوب الأخذ من بعد القبضة بعيدة، والذي يبعدها الأدلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبض الحياة ولم يأخذ، لم نرى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل ذلك عن الخلفاء الأربعة، عن أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، وهؤلاء الذين جعل لهم الشرع سنة متبعة، كما قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. يبقى إذن لا لم نرى ذلك صلى الله عليه وسلم أنه فعل، ولا من الصحابة، بل العكس كان موجودا، بأن وسلم كانت له لحية كثة فوق القبضة ولم يأخذ منها. طب ما الدلالة على كثافة لحية الرسالة وأنه لم يأخذ منها؟ حديث أبي هريرة المشهور قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصلاة السرية، كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكنا لا نعلم قراءته إلا من اهتزاز. يبقى مع ذلك أنها لحية إيه؟ كثة. فكان اهتزاز اللحية يثبت أنه لما يحرك الشفا بأبي هو وأمي تتحرك اللحية، فيعلمون أنه يقرأ في الصلاة السرية. ومن الأدلة أيضا أنه كان يأخذ بعد القبضة أن الحديث الذي رواه مالك عن الزهري أنه دخل على رأسه المغفر، قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فطأطأ رأسه فضربت لحيته، فوصلت لحيته إلى إيه؟ إلى نحره. فلما تضرب اللحية إلى النحر دلالة أنها أطول من القبضة، ومع ذلك لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منها. يبقى إذن نقول الأصل في ذلك عدم الأخذ بعد القبضة، عدم الأخذ من اللحية من الطول ومن العرض، هذا الأصل، لأن سلم لم يفعل ذلك، والصحابة الكرام الذين لهم سنة متبعة لم يفعلوا ذلك. لكن الكلام هنا في من قبض بعد اللحية، من أخذ من اللحية بعد القبضة، هل نقول بالحرمة أو نقول بالجواز أو نقول بخلاف الأولى؟ الصحيح الراجع في هذا الباب من قال بالوجوب فقد أبعد، لأنه خالف القول والفعل. كيف حريص؟ ممتاز. خالف وفروا، وطول في الواو وفروا، فقد خالف بذلك، لأن وفروا بقى فيها الإعفاء، والإعفاء فيها بالراحة على أساس أنه أطول من القبضة، ولم يقل صلى الله عليه وسلم بذلك. يبقى خالف القول وخالف الفعل، لأن صلى الله عليه وسلم كانت لحياته إيش؟ كسل ولم ينقل عن الصحابة أنهم كذلك فعلوا. يبقى إذن من قال بالوجوب فقد أبعد جدا فهو قول لا لا يصح، ومن قال بالاستحباب قريب من هذا البعد، لأن المستحب لابد أن يكون فيه إيش الأمر أو الفعل، ولم نجد لا أمرا ولا فعلا. كل الذي عندنا في مسألة القبض بعد القبض والأخذ من بعد اللحية ما جاء إيه؟ ما جاء من فعل الصحابة، ولم يروا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينسبوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. غاية الأمر الجواز لفعل الصحابة، غاية الأمر. ومن قال بأن قول الصاحب ليس بحجة فمن باب أولى أصولين يقول فعل الصاحب ليس بحجة. يبقى الحجة وين؟ في قول النبي أو فعل النبي. وقد قال الله جل في علاه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيه فانتهوا. فالقول بحرمة الأخذ من بعد القبضة هو أقرب من القول بوجوب الأخذ بعد القبض. وعيد، عندنا قولان صح، الاستحباب والوجوب. قلنا القول بحرمة الأخذ بعد القبضة وهو غير موجود، يعني غير موجود تصريحا بالمفهوم، ممكن يفهم من ذلك، أقرب إلى الحق من القول بوجوب الأخذ بعد القبض. لما؟ لما؟ لأن التصريح جاء بالإعفاء والتوفير، ولأن الفعل لم يكن فيه القبض. فيبقى إذن المسألة عندنا لم نجد سنة لا قولية ولا فعلية في مسألة الأخذ بعد القبض أو الأخذ من اللحية. فمن قال بالحرمة فقد اقترب من الحق، ومن قال بالوجوب فقد أبعد عن الحق. يبقى لنا حيز الاستحباب، والاستحباب يدخل مع الوجوب، فيبقى لنا الإباحة. هنا يمكن أن نقول بالإباحة، ممكن أن نقول بإباحة الأخذ من اللحية بعد القبضة لفعل من؟ لفعل ستة من الصحابة، لفعل ستة من الصحابة. وهذا مذهب من مذاهب العلماء، كما قلنا مذهب الأحناف بهذا القول. والصحيح أنه خلاف الأول، والصحيح أنه خلاف الأول. ومن قال أصوليا لا حجة إلا في قول النبي أو فعل النبي يقول بالحرمة، لا سيما أنه عنده حتى الخلفاء الأربعة لم ينقل عنهم لا القول ولا الفعل. هذا بالنسبة للكلام على هذه المسألة المهمة، وهي مسألة القبض من اللحية، وكان ابن عمر يفعلها. وقلنا كان توجيه الحافظ في الفتح وجه ذلك بإيش؟ وجه ذلك بأنه قياسا على الأخذ من الرأس في المناسك، لأن حلق الرأس نسك، فلذلك كان ابن عمر يفعل ذلك. قالوا قياسا اجتهادا منه، وهذا اجتهاد إما يوافق عليه أو يخالف، وليس نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس قولا وليس فعلا. هذا نهاية الكلام على الباب. قال: باب في الوصال. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن طبعا عبد الله بن مسلمة القعنبي اشتهر معنا كثيرا، واحنا في صحيح مسلم وقلنا بأنه أثبت أصح الناس أو أثبت الناس في الموطأ، قدمه يحيى بن معين على غيره، روى له الجماعة. عن مالك: سلسلة الذهب تأتيك الآن، ذهب خالص لا لا لا, لا يشوبه شائبة. عن مالك الذي قال في شفعي: إذا ذكر الحديث فمالك النجم، روى له الجماعة، وهو صاحب مذهب متبع. عن نافع: طبعا لما أقول صاحب مذهب متبع ماذا تفهم منه؟ ولا شيء. ماذا تفهم منه؟ إنه هو رأس في الناس متشكل. ماذا تفهم منه؟ ليه أتباع؟ الله أكبر، أنت شغال، أنت هو دي المساء عندك عشان ترى من إيش يا عمر. توثيق ممتاز. يعني إيش؟ لو فصلت ها شهرته. أنا مرضيتش أجيبه لأنه وما كانتش عنده هو طيب ممتاز. ما أنا يعني لما شابت عندي شابة فوتك، هو ده الصحيح. نقول أغنت شهرته عن إيش؟ عن البحث في توثيق. فلذلك قلت له صاحب مذهب متبع انتهى الأمر، فأغنت شهرته عن توثيق. وهذه القاعدة يقولها المحدثون. طيب، روى له الجماعة. عن نافع مولى ابن عمر، نافع الثقة الثبت، قالوا أثبت الناس ابن عمر. لا ما حد حتى كلام على أبي حنيفة كلام غلط، ولذلك طبعا كلام غلط. والدفاع عن أبي حنيفة كالسيف البطار، تحسب إيش أنت؟ هات من ضعف أبي حنيفة وأتينا بالكلام. طيب، ما أنا قلت لك أيوة، كن سائلا. الحق أن الدفاع أبي حنيفة دفاع قوي، الذي يضعف أبي حنيفة فهذا غر في عقله شيء لا يصح. والنقل الكلام على أبي حنيفة، تضعيف أبي حنيفة في الحديث، ورد التوثيق. فإذا ورد التوثيق ورد تضعيف، الأولى أن نأخذ بإيش؟ بالتوثيق. والصحيح الراجح أن الكلام في أبي حنيفة كان الكلام في ضبطه وإتقانه طيب والكلام في بعض الايه الانحرافات العقديه التي جاءت، لكن في المجمل هذا رجل كتب الله له القبول، انتهى امره. لذلك الشافعي لما تكلم عنه قال ايه الفقهاء عيان على ابي حنيف، فلا صح هذا الكلام. ما هو بعض هذه جراه، انا اراها جراه طبعا، اراها جراه التي تتجرا على تضعيف ابي حنيفه او النيل من ابي حنيفه كما يقولون ابو جيفه، وهذا سوء ادب. نعم قيل في أبي حنيفة ذلك سوء أدب، هذه طائفة أساءت الأدب مع نبلاء الأمة، يقال في هذا الكلام إمام متبع. نشوف كم وكم من البشر يتبعون مذهب كيف كتب الله له القبول، لإل جر ابن تيمية يجزم بأنه في الجنة، مفهوم؟ فالحق نعم يا حبيبي، هذا الكلام في هذا الباب تضعيف أبي حنيفة نفسه، الكلام فيه في هذا الباب. أنت لما تضعف قلت لك جاءك توثيق وجاءك تضعيف والقبول كتب لهذا الرجل، ماذا تقول؟ تتجرأ وتقول ضعيف ولو ماذا متبع ضعيف؟ لا، لا يقال مثل هذا الباب. لو أخذنا بكلام العلماء في هذا الباب وأنه يعني له ما له من الباع في القبول لقلت أغنت شهرته عن إيش؟ عن البحث. ولذلك الإمام الثوري اللي هم نسبوا له القول فيه دخل عليه أبو حنيفة فقام، فنال طلبة العلم من الثوري علموه قالوا كيف تقوم وأنت من أنت في الحديث؟ قال إن لم أقم لسنه قمت لإيه؟ لعلمي، لعلمي. لكن الحق أنه مش تمام الضبط أو نعم. طيب يعني في الحالتين يعني ممتازة حبيبي، جزاك الله خير. المهم هو ذكر هذا العلم والسن، فلكن نقول بأنه إيه؟ بأن الكلام في أبي حنيفة جرأة ليس بصحيحة، والمسألة الكلام في تضعيفه بالتقييد قد ورد، لكن على الإطلاق ما يصح. نعم تفضل. عن ابن عمر رضي الله عنه، عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، وهو من العبادلة الأربعة. كيف أن السلام قد نعم الرجل لو كان له من الليل، فكان لا ينام من الليل. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، قالوا فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد، ماشي هات المتن على طول، ماشي قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثابتة رواه الجماعة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يوصل فليوصل حتى السحر. قالوا فإن فليواصل حتى السحر، فليواصل فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم، إن لي مطعما يطعمني وساقيا يسقيني. طب ما الوصال معناها تتابع الصوم، الوصال معناه تتابع الصوم، أن يصوم ولا يأكل ولا يشرب حتى يأتي أيام وليالي عليه يتتابع فيه الصوم. الوصال، الوصال تتابع الصوم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الحديث الأول، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فلما نهى عن الوصال قالوا إنك تواصل. المسألة الأولى في هذا الباب هو في قولهم إنك تواصل، فيها دلالات كثيرة جدا. الدلالة الأولى بأن الإنسان بأن النبي صلى الله عليه وسلم أصل أصيل في الاتباع، وأن الأصل عدم التخصيص، أن الأصل عدم التخصيص، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، وهذا التشريع يتعبد المرء به. ولذلك قال الله جل وعلا لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. كل ذلك أدلة تثبت أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تشريع يتعبد به المرء. قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا، قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أمر النبي الوصال. لذلك كأنهم يقولون كيف تقول يا رسول الله أننا لا نواصل وأنت تواصل، والأصل أن الله أمرنا باتباعك والائتساء بفعلك. دلالة واضحة جدا على أن الأصل كما قلنا، الأصل في قول النبي، الأصل في فعل النبي، الأصل في تقرير النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، ولا بد للمرء أن المكلف أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم. يبقى إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا استثناء، فإذا هذا أيضا تعضيد وتأكيد لفهم الصحابة أن الأصل عدم التخصيص، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل في علاه قد فرض الله، قال الله جل في علاه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم فالتشريع للإسلام تشريع الأمة، ففعل النبي وقول النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه التشريع. فلما اختلف الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستثني من ذلك، إني لست كهيئتكم، قال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، إني أطعم وأسقى، بأن الله تعالى يطعمه ويسقي. اختلف إذن المسألة الأولى مسألة محضية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، وأن التخصيص أمر طارئ، وأن التخصيص أمر طارئ، وأن الأصل عدم التخصيص. المسألة الثانية وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أطعم وأسقى، هذا أشكل جدا على العلماء، ما سبيل الإشكال ولما الإشكال؟ قال أنا لست كهيئتكم، ثم ذكر أنا لست كهيئتكم فإني أبيت إيش؟ في رواية أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، أني أطعم وأسقى، فأشكل هذا على العلماء، لذلك اختلفوا في توجيه. لما أشكل على العلماء؟ لا هو الحق في هذا الباب، نقول من تعريف الوصال يأتي الجواب. الوصال معناه تتابع، والصوم معناه الإمساك، كل واشرب حتى تبينكم من الخط الابيض من الخط الاسود من الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ترك طعامه وشرابه وايه وشهوته. فبعض العلماء قال هذا القول فيه اشكال، كيف يكون مواصلا وكيف ايش ابيت يطعمني ربي ويسقيني اطعم واسقى. فقال بعض العلماء هو طعام خاص وسقاء خاص، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال بان هذا وصال، يكون وصال على الظاهر، يبقى على الظاهر هو ياكل ويشرب، لذلك هو امام الناس يوصف هذا اكل خاص وطعام خاص. صراحة هذا مخالف للظاهر، هذا مخالف للظاهر. ووجه بعض العلماء أن معنى أبيت أطعم وأسقى وأبيت عند ربي يطعمني ويسقيني يغنيني عن الطعام وإيش وشرب، وهذا حقا قد تراه قريبا، لأن النبي وإن كان بشرا فهو أفضل من الملائكة، ففي بعض الساعات الله تعالى يعطيه ما يعطي الملائكة، الملائكة لا يحتاجون إلى طعام ولا إلى شراب، وهنا التسبيح. فهنا الإنسان بيترفع بنفسه، إنسان يترفع بنفسه ساعات، لما لما لما لما الإنسان يكون قد تم له الإيمان أو كمل له الإيمان تراه قد وصل إلى درجة الملائكة. كيف ذلك؟ عمران ابن حصين لما تم له التوكل سلمت عليه إيه الملائكة، سلمت عليه الملائكة. فهنا المعنى أن الله تعالى يغنيني عن الطعام وعن الشراب، المعنى أنه يغنيني عن الطعام والشراب، فكأني لا أحتاج إلى طعام ولا شراب. يعني ما تجيش الإعواز الشديد للطعام والشراب وعدم تعطيل الإنسان على العبادات، بهذا المعنى يغنيني ربي عن الطعام والشراب بمعنى يطعمني ويسقيني. هناك توجيه ثالث قاله ابن القيم، قال المعنى أن الله تعالى يرزقه ذكرا يغني عن الطعام والشراب، وهو ده الحق. أنت أصلا في الزمان في آخر الزمان يكون كذلك، يكون الأمر كذلك. فالله تعالى يغني بحلاوة الذكر والأنس، أنس ذكر الله، الأنس بذكر الله جل في علاه، فيغني عن الطعام والشراب، وهو قريب من التوجيه الثاني وهو الأسد. الأسد هو التوجيه الثاني مع هذا الجواب، فيكون الصحيح أنه لا يأكل ولا يشرب حسيا، ولكن يغنيه الله جل في علاه عن الطعام وعن الشراب. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة عندما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في الباب في الحديث الثاني قال لا تواصلوا، قال فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، فإني لست كهيئتكم. هذه أيضا أشكلت على العلماء، لأن السلام نهى عن الوصال ثم أباح الوصال، قال فمن أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. لذلك اختلف العلماء في مسألة الوصال على أقوال ثلاثة. القول الأول حرمة الوصال على الإطلاق، حرمة الوصال على الإطلاق. القول الثاني جواز الوصال على الإطلاق. يبقى عندنا قولان متقابلان. القول الثالث وسط، قالوا جواز الوصال إلى السحر وهو خلاف الأولى. يبقى التفصيل إذا كان الوصال للسحر جاز، وإن لم يكن للسحر فلا يجوز، وهو عند الجواز خلاف الأولى. هذه الأقوال الثلاثة. دلوني على الأقل الأول، القول الأول حتى نأتي بالأدلة. القول الأول حرمة الوصال، وهذا ظاهر الأدلة، نهى النبي حديث ابن عمر الحديث الأول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فأثبت بالنهي وظاهر النهي التحريم، إذن يحرم الوصال. هذا القول الأول، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. ويستدلون على ذلك أيضا لأنه ممكن يرد عليهم إيش، لا يرد عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد واصل بهم يومين، فقالوا وهذا الوصال ليس دلالة على الإقرار وليس دلالة على الجواز، لأن في أنس قال كالمنكل بهم، وهو قال تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطول الإيش أن يطول الشهر تعزيرا لهم، فهذه دلالة على أن الوصال لا يجوز لأنه قال كالمنكل به، هذا القول الأول وأدلته. القول الثاني القول المتقابل المقابل هذا القول، قالوا بالجواز مطلقا، وهذا قول تبناه أهل الكوفة ابن أبي ليلى وأيضا النخعي، وهو قول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أرضاه، قالوا بجواز الوصال على الإطلاق. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل وواصل بالصحابة، يبقى الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل، والأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه للتشريع والائتساء واجب، لقول الله تعالى لكم في رسول الله أسوة حسنة أو مستحبة، ففي الحالتين الجواز معهود في هذا. وقالوا والفعل يثبت ذلك أنه واصل وواصل بالصحابة، فهذه دلالة على الجواز. القول الثالث اللي هو الوسط هو قول بالتفريق والتفصيل، والتفصيل فيه ما فيه من العدل. قال نقول بحرمة الوصال، والاستثناء منه الوصال إلى السحر، لأنه ليس وصالا حقيقيا لأنه لا يوصل يوم بالآخر. طيب، وقالوا والدلال على ذلك بأن السلام قال لا تواصلوا، نهى، ثم مع النهي استثنى، قال فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد فليفعل، وهذا على الاختيار، يدل على الجواز، يدل على الجواز وليس استحبابا بحال ما قال فأيكم أراد، جعلها للمشيئة والاختيار، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، فليواصل حتى السحر. فقالوا هنا الدلالة على الجواز بأن سلم أباح وخير أن يواصل إلى السحر. ثم القول بخلاف الأولى لأنه قد ثبت نهى، خطأ. الله، شفت أنت نائم والنائم تعب، أن نشوف النوم عند عند عند القوم. لا لا لا، شفت هو أنت تسكت، أنا قلت لك تكلم، أنت فرحان عشان أنت أصالة. طيب جيد، أنت تعود ما فاتك. نعم، قد ثبت بالسنة التعديل، قد ثبتت السنة على التعديل، أن السنة التعديل لا يزال الناس بخير ما عجلوا، ما عجلوا الفطر. وقلنا أحبهم إلى الله أعجلهم فطرة، فمعنى أنه يؤخر الفطر إلى السحر فقد خالف الأفضل. فيبقى هنا خلاف الأولى لأنه قد ثبت بالسنة الصريحة استحباب تعجيل الفطر، استحباب تعجيل الفطر. وهذه آخر المسائل في هذا الباب. طيب، الفوائد المستنبطة، أكثر أجرا الذي عجل بالفطر. شوف، لذلك قلنا ليس هنا الأجر على قدر المشقة، أهو يشق عليه أنه يواصل، والذي شرب الماء وأكل التمر وراح جامع الأهل له في ذلك الأجر والأجر العميم. ولذلك نقول العبادات لابد أن تكون توقفية، ليست المسألة على هوى الإنسان. فالذي أفطر وعجل بالفطر أحب إلى الله من الذي أخر إلى السحر. ماشي، عن توية بقى فطر وسحور، المهم أنه خالف الأول، أجره أقل. حتى لو كان إيه؟ لو مريض يشرب ماء، يشرب ماء يبقى أفطر وانتهى، عجل بالفطر. هذا الفوائد المستنبطة، أولا رحمة الشريعة أو رحمة الله بالمكلفين، رحمة الشارع، رحمة الله بالمكلفين بأنه نهى عن الوصال فيه ما فيه من المشقة. الفائدة الثانية، ليس الأجر على قدر المشقة، ليس الأجر على قدر المشقة. ها؟ ليس في الغالب الأجر على قدر المشقة، لأن عبادة توقفية. قول النبي صلى الله عليه وسلم أجرك على قدر نصبك وإيش ونفقتك، ليس على الغالب، صحيح، لكن ليس على الغالب، ليس على الغالب الأجر على قدر المشقة، ليس على الغالب. ولذلك الذي قام يقرأ القرآن وهو يتعتع وأيضا يترنح ويتناوم ليس بخير ممن أوتر ونام على ذكر وطهارة. فالذي قرأ وتدبر ونام دون أن يطيل أفضل من الذي أطال وإيه وشوش على نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يذهب يدعو لنفسه فيدعو عليه. قال من أراد أحدكم أن يصلي فليصلي إيش؟ نشاط. لذلك لما رأى الحبل لزينب تقول يقولون إذا تعبت تعلقت به قطع. قال إن هذا الدين إيش؟ ها ولن يشد الدين أحد إلا غلبا إلا غلبا. إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. نعم هو عامة نقول ليس على الغالب، لأن الإنسان قال لعائشة أجرك على قدر نصبك وإيه ونفقاتك، فممكن نقول هذا خاص في الحج وليس بخاص في الحج. هو الحق أن كثير من العبادات الأجر على قدر النفقة والنصب، لكن ليس على الغالب، ليس على الغالب. لذلك نقول الأصل في العبادات التوقيف. الثانية حرمة الغلو. من وين حرمة الغلو؟ من وين؟ لا لما وصلوا فهم يريدون الوصال ويؤكدون على الوصال، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، هذا تشدد، فنهاهم وسلم. ولما واصل بهم كالمنكل بهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والتعمق، صحيح؟ أو قال إياكم والغلو، إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الفائدة التي تليها كم؟ ها؟ الرابعة الأصل عدم التخصيص. من وين؟ ها؟ الأصل عدم التخصيص فإنك تتوصل. فقال إني لست كهيئتكم. فضل الرطب والتمر والماء. ولذلك يستحب الإنسان أن يأخذ شيئا حلوا عندما يكون صائما وأراد الإفطار. فإذا التي تليها دعوة الصائم مستجابة، أو قل من السنة الدعاء، حتى لا يقول من أين أتيت من دعوة الصائم مستجابة، لأن هذا حديث أجنبي. قال لكل صائم دعوة إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترد دعواهم، فذكر منها المسافر، وذكر منها إيش؟ الصائم، والوالد لولده. لكن هنا إحنا نستنبط نقول السنة الدعاء، لأنه قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وأما حديث لما نشرحه، هذا الحديث اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، لم نشرح الحديث والحديث ضعيف، لكن نقول بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك صمت وعلي أو على رزقك أفطرت فيها أمران. الأمر الأول هو أنه تذكر نعمتين عظيمتين، اللهم لك صمت بإخلاص، وكأنه قال وما صمت إلا بك، فاعترف وأقر أن الصيام الذي كلف الله به المكلف لا يقوم به إلا بالله جل في علاه، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم لك صمت، كأنه يذكر نفسه وإن اختلج في النفس شيء يقول إياك ثم إياك لا تضيع هذا التعب والعناء والمشقة، إن لم يكن لله لا يقبل لا يثبت. قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فكأنه يقول إني أذكر نفسي أولا وأذكر أنه إخلاص لله جل في علاه، اللهم لك صمت لا لغيرك. قال وعلى رزقك أفطرت، ففيها الشكر لنعمة الله جل في علاه، ففيها الإقرار بأن الرزق ما كان إلا من الله جل في علاه، وفيها الشكر بالإقرار. نحن قلنا الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. قال والشكر لله جل في علاه على هذا الرزق، وعلى رزقك أفطرت. فهذه الفائدة والشرح في هذا الحديث. نكتفي بهذا من كتاب ممتاز من الفضل فيه توحيد الأمة على تعجيل الفطر، وأيضا قال بعضهم التوحيد على الصيام إيه بقوله صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي. فأي سؤال تفضل. يعني إيه الواقع؟ هم أرادوا الوصال، رأوا النبي يواصل يصوم أيام متتابعات متتاليات، فأرادوا الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن ذلك، فألحوا وقالوا إنك تواصل، لما نضيع على حاسبوا أن الأجر في ذلك، لما نضيع على أنفسنا الأجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ فقال بلسان حاله واصل بهم كالمنكل به. نعم شيخ. الرطب حبيبي اللي هي قبل أن تيبس، الرطب اللي هو التمر الذي قبل أن ييبس يكون تمرا، اللي بتكون جايبها من النخلة رطب. أنت لما أوان الجزاز يأتي تأخذ هذه الرطب، أنا ما أدري زكاة الحلاوة، أنت تعرف ذلك؟ من الذي قال بذلك؟ ما هو الأسود اللي هو على النخل، هو هذا، ما هو ده الرطب اللي هو الطري. أخش بقى في البلح الأحمر والبلح الأصفر. طيب ادونا الخبير في المسألة، المزارع يأتينا به. وفي البلح زغلول في عرفة ما فيش حاجة اسمها رطب؟ طيب غير اللي أنا بقوله؟ ليه الرطب ده تين؟ لا حسين والله المهندسين قتلوني، والله والله قتلوني. يعني ما بيقول ما احنا في الاسواق والعرف في رطب غير اللي انت بتتكلم عنه ده، يبقى حلو كده كده جميل جدا. الرطب ده يا حبيبي هو هو قبل ان ييبس، هذا هو الرطب. والدلاله على ذلك ده من الاثر، انا ما جبتهاش لان انا اصلا مش مزارع. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مساله بيع التمر بالتمر فقال اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم. قال إذن فلا، يبقى إذن إيه؟ التمر هو اللي بيبس يا حبيبي، والرطب اللي هو قبل. فتقول لي تجيب حاجة ما نعرفهاش، ماشي يا حبيبي، ماشي يا أستاذ باشمهندس. نعم أنت تفضل. معاملة يعني إيه معاملة؟ يعني طب استناني، هو بيكون رطب بالمعامله؟ سيب اللون، طب اهو يبقى هذا الذي يقول. وانا الان عند اوان الجزاز اهو، السنه الزم الان بقى اسمع الكلام. اذا هي اللي على النخل. الا رايت ان شو انا مش عارف العلم يفيدكم، الا رايت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بايش؟ بالثمر، اسمها ثمره اهي الان، عن بيع التمر اليابس بالثمرة اللي هو الرطب. نهى ورخص في العراية، فقال العلماء يريد أن يتفكى بالرطب، هما عنده مال، عنده إيه؟ التمر. فأجاز في الإيه؟ في الخمسة أواسق. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء.